بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استحمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أن الله سبحانه حرم الزواج من الزانيات إذا لم يتبن إلى الله عز وجل، لأن ذلك فساد في الأخلاق وضياع للأنساب، ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو فاحشة في نفسه، بمعنى أنه متناه في القبح، وساء سبيلا آثاره سيئة على الفرد والمجتمع. والله جل وعلا يريد من المجتمع المسلم أن يكون مبنيا على الطهارة، طهارة في العقيدة، طهارة من الشرك في العقيدة، والطهارة في الأعراض من الزنا، الاستمتاع المحرم. الله لم يحرم الاستمتاع، هذا غريزة في الإنسان وفيه مصالح، ولكنه جعل له مصرفا صالحا ينتج ويثمر هو الزواج، ونهى عن السفاح لأنه ضياع وينتج ذرية سيئة، أولاد زنا لا ليس لهم آباء، فهذا قبيح في الشرع، وهو أيضا قبيح في العقل والفطرة، هو قبيح في العقل والفطرة. نعم. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي. قرنان يعني له أولاد من غيره، لأنه إذا تزوج زانية نسبت له أولادا من غيره، جعلت له قرونا، ولهذا يعتبرون من ألفاظ القذف أن يقول له: أنت لك قرون، أو هي تقول أو يقال لها: جعلت لزوجك قرونا، أي أولادا من غيره، جعلت لزوجك قرونا أي أولادا من غيره. هذا معنى قرنان، ديوث، والديوث كما في الحديث هو الذي يقر السوء في أهله، يرى امرأته تزني ويدخل عليها ولا يغار على زوجته، هذا الديوث الذي يقر السوء في أهله، الديوث هو الذي يقر السوء في أهله. لذلك صان الله المرأة المسلمة، صانها، جعل لها سترا، وجعل لها حماية، وجعل عليها قوامين من الرجال لئلا تضيع. فإذا أعطيت المرأة الحرية وجعل لها الحبل على الغارب، صارت تسافر وحدها بدون محرم، تسلط عليها الفساق وتابعوها، لأن امرأة ضعيفة لا تدفع عن نفسها، وأيضا هي امرأة سريعة الانفعال وتنفعل مع المغريات ومع امرأة ذات شهوة أيضا، فهي لابد من حماية لها. فلذلك جاء القرآن بحماية المرأة، منع الاختلاط بين الرجال والنساء، منع السفور ترك الحجاب، منع سفر المرأة وحدها بدون محرم، كل هذا حماية لها. أهل الشر يقولون هذا إهانة للمرأة، وهذا منع لحقوقها وحريتها، يقولون كذا، هذا ليس من حقوقها وليس من حريتها، هذا من عبوديتها، إذا أطلقت ولم تحمى صارت عبدة لكل شرير ولكل فاسق. خاضعة له. ليس هذا من حرية المرأة، هذا من ذل المرأة وعدم المبالاة بها، كونها من سقط المتاع وكونها متاع للرجال، كل يتمتع بها إما بنظر وإما بلمس وإما بفعل الفاحشة وإما بخلوة معها وغير ذلك. هل هذا من صالح المرأة؟ المرأة كريمة، المرأة شريفة، أم المجتمع، أم الأولاد، مربية الأجيال، سيدة البيوت والأسر. المرأة في الإسلام مكرمة ومعززة ولها منزلة رفيعة. أما المرأة عند الكفار، سواء الكفار القدامى في الجاهلية أو الكفار المعاصرون، فإن المرأة عندهم مجرد متعة استمتع بها كل أحد، فهي تكون مثل المرحاض، يدخل فيه كل ذي حاجة ويطلع، يكون يعني شبيهة بالمرحاض، يقضي حاجته فيها ويخرج منها. هكذا شأن المرأة في المجتمعات المنحطة التي ليس لها دين وليس لها شرف. دعاة الضلال الآن يريدون أن يلحقون بالمجتمع الغربي في كل شيء، سمى التغريب، تغريب المرأة، فينبغي التنبه لهذا. صيانة المحارم، صيانة المسلمات. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير اللي فوق الثياب مثل العباءة والملاءة. يدنين عليهن من جلابيبهن، بمعنى يغطين وجوههن بطرف الجلابيب أو بالخمار الخاص. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بالعفة والشرف، فلا يؤذين، ما يطمع فيهن أحد من الفساق. إذا احتجبت المرأة عرفوا أنها شريفة ونزيهة وأنها صائنة لنفسها فلا يطمعون فيه. أما إذا رأوها متبذلة سافرة طمعوا فيها وآذوها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة والشرف فلا يطمع فيهن الفساق فلا يؤذين. فالحجاب فيه منع للأذى من الفساق أصحاب الشهوات، وهم يقولون لا، هذا ذلة للمرأة، هذا حبس لحريتها، إلى آخر ما يقولون، قبحهم الله. ينبغي التنبه لهؤلاء ويجب الرد عليهم بأقسى العبارات حتى يرتدعوا. نعم. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، المشرك ما يهمه، عنده نجاسة الشرك أعظم، أو زان ما يبالي بالأعراض يتزوج الزانية، أما المؤمن فلا يتزوج الزانية. ولهذا قال في ختام الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. نعم. ولهذا إذا بالغوا، يعني ينافي هذا ضياع المرأة، ينافي الفطرة والعقول السليمة مع منافاة الشرع لذلك ومحاربته في الشرع. الفطرة والعقول السليمة تستنكره، أما العقول الفاسدة والملوثة لا تستنكره، تقول هذا حضارة وهذا من حق المرأة، ما يحجر عليها ولا تمنع من حريتها وما أشبه ذلك من العبارات الشيطانية. نعم. فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. نعم. فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك، أن يكون زوج زانية، حرم ذلك على المؤمنين. نعم. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. بان معنى الآية، والله إنه معنى الآية واضح وبين، والله حكيم عليم سبحانه، غفور رحيم بعباده، يرسم لهم الطرق النزيهة والطرق الصينة رحمة بهم، حماية لهم، الأعراض إذا فسدت ما عاد بقي شيء، صار المجتمع كله أولاد زنا سفاح، صارت النساء مجرد محل قضاء حاجة للفسقة، تكون المرأة كذا إذا ضيعت، تكون كذا كما يدخل المرحاض يبول ويتغوط يجي للزانية ويقضي حاجته ويمشي. هذه صفة الزانية، يرضى مسلم بل عاقل، العاقل صاحب الفطرة السليمة لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا أبدا. نعم. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة، إذا كان الزنا بهذه الشناعة والقبح، كل يعرف يقول الزنا حرام والزنا ما يجوز، لكن ما يكفي هذا، لابد من اتخاذ الوسائل التي تمنع الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، امنعوها. ما يمكن تمنعون الزنا إلا إذا منعتم الأسباب التي تؤدي إليه، وتقيم الأسباب التي شرعها الله لدفعه ومنعه، من الحجاب، من المحرمية للمرأة، من عدم الاختلاط في المكاتب والنوادي والحفلات والشاشات ووسائل الإعلام، تظهر مع الرجل متزينة متجملة كأنه زوجها أمام العالم، ما هو أمام اثنين ولا ثلاثة، امرأة مسلمة تظهر أمام العالم بهذه الصورة، نسأل الله العافية، هذا قبيح، هذا سيء. نعم. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج. نعم، تفسد فراشه، يصير فراشه، المرأة فراش الزوج، يصير فراشه كل يطأه، كل يجلس عليه، وكل ما صار فراش له، صار فراش للناس كلهم. نعم. أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب. فساد النسب، لأن الزانية تنسب له أولاد لأن فراشه، والولد للفراش كما في الحديث، إذا نسبت له أولادا بموجب الفراش أدخلت عليه أولاد الزنا، صار ولد الزنا محرم لنسائه، وصار يرث منه، وصار يورث، كل هذا حرام ولا يجوز. نعم. وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه. النسب ما هو سهل، النسب يحافظ عليه، النسب يدرس ويعرف لتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قبائل لتعارفوا، فلان من قبيلة فلان، من قبيلة فلان، ما هو بالناس كلهم مختلطين، لا، قبائل، كل ينتصب إلى قبيلته، وهذا شرف، هذا شرف، حفظ النسب هذا شرف. نعم. النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة نعمه عليهم. نعم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، يفضي إلى مفاسد كثيرة، اختلاط المياه، كل يطاء وتحمل من ما هب ودب، تحمل مما هب ودب، تختلط المياه، تختلط الأنساب، تضيع الأنساب التي تميز بين الناس يتعارفون بها ويتوارثون بها ويتعاقلون بها، تضيع هذه. وكذلك ما يذكره الأطباء وتواتر من الأمراض، مرض الهربس، أمراض اللي حدثت الآن بسبب الزنا واللواط، فقد المناعة، مرض الإيدز، مرض الهربس، وهو فقد المناعة، يصير ما يمتنع جسمه من شيء من الأمراض والعياذ بالله، هذا شيء معروف بسبب الزنا واللواط أيضا. نعم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية. حتى تتوب وتستبرأ، حتى تتوب وتستبرأ من الزنا، لا يكون فيها حمل. فإذا تابت توبة صحيحة فلا بد أن تعتد عدة يعلم بها براءة رحمها وطهارته من الزنا، حينئذ تتزوج تصبح صالحة للحرث. نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، كما أنك تزرع البذور في الأرض تزرع أيضا النطف في الرحم لتنتج لك ذرية، والبذور في الأرض تنتج لك زرعا، تنتج لك ما تشاء من النوابت. حرث، كيف تضيع حرثك؟ يحرث غيرك، ما يصلح هذا في البشر عموما، فكيف بالمسلمين؟ نعم. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه. الله سماها خبيثة، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، يعني الزانيات للزانين، والزانون من الرجال للزانيات. نعم. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي ما تعرفك وانت ما تعرفه من الأول، فإذا عقدت عليها صار بينكم مودة ورحمة بينك وبينها. فهذا من فوائد، من فوائد النكاح الشرعي، هالمودة والرحمة تسبب الألفة بين الزوجين والتعاون على تربية الأسرة إلى آخره. أما لو نفر الزوج منها أو نفرت هي منه ما صار للزواج فائدة. نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أتزوج، فكيف أعرف أن هذه المرأة مستقيمة على طاعة الله مع العلم أن والداي عاميان ويريدان أن يختار لي، فكيف أعرف أنا أنها صالحة فأتقدم لها؟ المرأة لك ما هي لغيرك، لابد تتأكد منها بالسؤال عنها، تسأل عنها من يعرفها ويعرف أسرتها ويعرف بيتها ويعرف، تسأل عنها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدة الزانية هي الاستبراء بحيضة أم كعدة غيرها؟ لا، الاستبراء للإماء، أما الحرائر كما قال الله جل وعلا عدتهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على القول الآخر، فإن لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب ليس لي القدرة على الزواج بسبب الظروف المالية، فهل لي أجر على صبري على هذا الأمر؟ ليستعفف، لا تنسى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا فعل ما أمره الله به فله أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد لأجل أن يؤذن فيه ثم يخرج؟ لا يجلس فيه، أما أنه لمرور أخذ حاجة ويخرج لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تدخل المسجد وتأتي بالخمرة وهي الفراش الذي يصلي عليه، فمجرد إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما يخال العبور، ما يخال المنهي عنه الجلوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يوجد خلاف بين العلماء في مسألة جواز قراءة القرآن للجنب، وما الراجح في ذلك؟ ما أعرف خلاف بين العلماء في مسألة قراءة القرآن للجنب، بل اللي يعرف أنه مجمع عليه، إنما اختلفوا في قراءة القرآن للحائض هي اللي فيها الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تعتبر كلمة خبيث أو خبيثة، هل تعتبر قذفا يقام الحد على من قالها للمحصن؟ هذه كناية، هذه كناية عن القذف، لازم أن القذف يكون صريح، ما هو بيكون كناية، لازم يكون القذف صريحا لا يحتمل غير إرادة الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر الزنا بين المسلمين والمسلمات ممن أقام هناك، ثم يريدون الزواج بينهما بعد وقوعهما في فاحشة. لابد من التوبة ولابد من العدة، لابد من الشرطين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ لا يجوز تسمية بعض الناس بالمفكرين الإسلاميين، لأن الإسلام ليس فيه تفكير بل هو اتباع للدين فقط. نعم، الإسلام ليس نتيجة أفكار أو تفكير، الإسلام مبني على الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ليس تفكيرا ولا نتيجة أفكار. لكن تقول الفقهاء بدل المفكرين، الفقهاء إذا كانوا عندهم يعني أهلية للفقه من العلماء، الأحكام ما تبنى على الفكر، تبنى على الفقه في الدليل من الكتاب والسنة. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.